الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ذكرتم في أحد دروسكم حفظكم الله أن من شروط الوجوب أن شرط الوجوب إذا سقط يسقط الواجب معه، ومن شروط وجوب الصلاة أوقاتها، بمعنى أنه إذا لم يدخل وقت الصلاة فلا تجب الصلاة. يقول: كيف نجمع بين هذا الكلام مع إجابة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يوم سألوه عن اليوم الذي كسنه كيف يصلون فقال: اقدروا له قدره؟ الحمد لله رب العالمين، لا تعارض بين هذا ولله، وهذا ولله الحمد والمنة، وذلك لأن ذلك اليوم الذي هو من أيام الدجال، وهو يومه الذي كسنه من عدد حساب أيامنا هذه الأزمنة، هذا يوم لا بد أن يعامل بتعامل خاص، هذا يوم يعامل بتعامل خاص، فلا ينجر عليه كلامنا هذا لوجود الدليل المخصص له بعينه. فإذا وقت الصلاة سبب لوجوب الصلاة، والمتقرر عند العلماء أن السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود وما يلزم من عدمه العدم لذاته، فإذا وجد وقت الصلاة وجد وجوبها، وإذا انعدم وقت الصلاة لم يوجد وجوبها. هذا يقال به في سائر أيام الدنيا إلا في أيام الدجال، فقد خصها الدليل بتعامل خاص. فإذا كلامنا الأول يعتبر كلاما عاما، والدليل المعين لكيفية التعامل مع أيام الدجال الطويلة تعتبر من الأدلة الخاصة، ولا تعارض بين عام وخاص، فنعمل بالدليل العام قبل وجود هذه الأيام. وإذا حلت بالناس هذه الأيام الطويلة من أيام الدجال يتعاملون فيها كما بينه لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم يقدرون له قدره. فإذا لا تعارض في ذلك، فنصلي الظهر في ذلك اليوم والشمس لم تطلع بعد، ونصلي العصر في ذلك اليوم والشمس لم تطلع بعد، وهكذا. فهذا اليوم ورد في كيفية التعامل معه دليل خاص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أقدر له قدره. وتبقى بقية الأدلة المحددة للمواقيت والمبينة لوقت أوقات الفرائض الخمس يعمل بها في غير هذه الأيام التي خصها النص بتعامل خاص، فهذا عام وهذا خاص، والمتقرر عند العلماء أن العام يبنى على الخاص، والله أعلم.